سورة أم القرآن مالك نهض الأمر والصراط مع صراط ذي الخلفا غالا كيف وقع والصادك الزهيض فالأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف وباب أصداق شفا والخلف غر يصدر غث شفا المسيطر نظر قل خلف مع مسيطر والسين لي وفيهما الخلف زكي عمالي عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم وبعد يا إنسا كانت لا مفردا ظاهر وإن تزلك يخزيهم غدا وخلف يلهيهم قيهم ويغنيهم عنه ولا يضم من يوليهم وضم ميم الجمع يصل ثبت دارا قبل محرك وبالخلف برا وقبل همز القطع ورش وكسير قبل السكون بعد كسر حرار وصلا وباقيهم بضم وشفا مع ميم الهاء وأتبع ظرافا.